بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوذي في عرضه لمدة شهر كامل، ورغم ذلك فإن المسلمين كلهم كانوا يندبون أنفسهم للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال يطرح نفسه بإلحاح: هل الصحابة تفاعلوا مع هذا الحدث وهو الإفك لمدة شهر وبعد ذلك انتهى الأمر؟ الجواب لا. إن النبي عليه الصلاة والسلام ومجتمع المدينة النبوية اصطال بنار تلك الفرية مدة شهر كامل، وبعد تمام الشهر نزلت براءة عائشة من فوق 7 سماوات، وانتهى الأمر وفصل الله في هذه القضية وحكم. نحن معاشر المسلمين نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم ويهان، وتنتهي مشاعرنا الجياشة كما قلت مرارا وتكرارا بإدانة أو شجب أو استنكار أو بيان أو خطاب، وكأننا قد أدينا ما علينا، إلا تنصروه فقد نصره الله. فمجتمع المدينة صبر شهرا وجاء الفرج من الله تبارك وتعالى. لسنا نحن في مستوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحبة اصطفاء واختيار، نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أنقى وأتقى قلوب العباد فاختارهم لصحبته، وكانوا وزراء نبيه عليه الصلاة والسلام. أما نحن فعلينا أن نصبر وأن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر وأن لا نسكت على هذا السيل الجارف من التهم. ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم يقوم الطغاة والسوقة والأوباش بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يبقى لنا من الكرامة والنخوة والبطولة إذا لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الإساءات لن تنتهي، وإنما هؤلاء أرادوا أن يقيسوا مدى حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى انتسابنا لهذا الدين. فلا يمكن أن نتخيل مسلما لا يتحرق شوقا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزما كان أو غير ملتزم، مثقفا كان أو عاميا، فقيرا أو غنيا، كلهم يتحرقون شوقا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الإساءة لا تنتهي عند هذا الحد، سوف يطورون أنواعا من الإساءات ولكن لماذا يسيئون إلى الإسلام؟ وهذا سؤال عريض أيضا يحتاج إلى جواب أو إلى أجوبة. لماذا يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يسيئون إلى حضارتنا؟ لماذا يسيئون إلى مبادئنا وإلى حضارتنا وإلى رسولنا وإلى قيمنا وإلى أخلاقنا؟ أولا، الصورة الذهنية الخاطئة التي علقت في أذهان الغربيين من خلال وسائل إعلامهم، يتصورون أن المسلمين دمويون وأن دينهم منتشر بالعنف والدين. ثانيا، الجهل بطبيعة هذا الدين العظيم الذي جاء لإرساء قواعد العدل والإنصاف. ثالثا، الحسد المطبق الذي سيطر على المجتمعات الغربية بأكملها لما يرون من انتشار لهذا الدين ومن ظهور لهذا الدين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد. رابعا، وإن كنت لم أرقم، رابعا حب الشهرة، فكل من أراد أن تكتب له الشهرة بين الناس اليوم فعليه أن يعمد إلى الإساءة إلى الإسلام أو إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. خامسا، وهنا مربط الفرس، الاعتزاز بالعرق والاستعلاء على الناس، وهذا ما يقرره الغربيون. رئيس إحدى الدول الأوروبية يقول معلقا على هذه الانتهاكات وعلى هذه الإساءات: المسلمون حثالة الشعوب، يكيلون بمكيالين. ويقول وزير الداخلية الفرنسي، يقول بعدما منع الحجاب وانتهى، يقول: إننا نسمح لليهود أن يضعوا القلنسوة اليهودية على رؤوسهم. إذن الاعتزاز بهويتهم بمبادئهم، أما نحن فلا يعترفون بنا إطلاقا ولسنا بحاجة إليهم. فهذه أهم الأسباب التي تجعلهم ينقمون منا لما يرون من انتشار هذا الدين مع ضعف في المسلمين. تصوروا لو أننا كنا قوة واحدة واتحد شملنا، ورغم ذلك نشعر بالأسى والجوى والألم حينما نرى الموقع الإلكتروني لمحطة العربية، وهي مشهورة وهي قرينة الجزيرة، وضعت استفتاء على صفحتها فيه ثلاث خيارات. الخيار الأول: هل الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في إطار إبداء الرأي وحرية التعبير؟ هل كان محمد فعلا إرهابيا؟ والخيار الثالث: هل هو خلاف ما يقولون؟ فسدت بضاعتنا الإعلامية، وأقول إن بعض المحطات الغربية مع حقدها الدفين لم تضع هذا الاستفتاء، ومحطة عربية تتكلم بلسان العرب وليست قومية بفضل من الله تبارك وتعالى عندنا العربية إطلاقا. أما الحديث الموضوع فهو موضوع الذي يستدل به بعض القوميين على إرساء العنصرية من خلال العربية والقومية العربية، فهو حديث الموضوع، فبالتالي دلالته ضعيفة وموضوعة أيضا. أحب العرب لثلاث، وهو حديث لا يصح، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب العرب لثلاث: لأنني عربي، ولأن القرآن عربي، ولأن لسان أهل الجنة عربي. هذا حديث لا يصح، لا معنى للقومية في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. هذه العنصريات والقبليات كلها تذوب في بوتقة الإيمان. واعتصموا بحبل الله جميعا، هو قرآننا الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. أيخضع رسولنا للاستفتاء ونقول لهم ولغيرهم من الأمم والشعوب: لسنا بحاجة إلى هذه التصويتات، وما هي نتيجة التصويت قبل أن أبدأ في بين زيف هذا التهافت؟ نتيجة التصويت أن الأغلبية صوتت على أن الإساءة إلى الإسلام أو إلى رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب الرأي وحرية التعبير. فيا ترى من هم المصوتون؟ يهود؟ نصارى؟ أذنابهم من بني جلدتنا الذين يسخرون أقلامهم من أجل النيل من عقيدتنا؟ وما أكثرهم لا كثرهم الله جل وعلا. والدليل على ذلك حينما تأتي مثل هذه الأحداث عوض أن ينبروا للدفاع عن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام تجدهم يسكتون ولا يحركون بنت شفاه. إخوة الإسلام، أيتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالقسوة وعدم الرحمة وهو صلى الله عليه وسلم الذي جعل الرحمة بعباد الله تبارك وتعالى شرطا لنيل رحمة الله؟ إذا أحببت أن يرحمك الله فمن أوضح الشروط التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون رحيما بعباد الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعنف وعدم الشفقة وهو الذي قال في الحديث الصحيح: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم بسند متصل إلى أنس رضي الله تعالى عنهما، قال أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من وجد أمه عليه. يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويكبر للإحرام ويريد إطالة الصلاة، لما يسمع بكاء الصبي يخفف صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لا تنشغل أمه يعني به ويفقدها الإخلاص والخشوع في الصلاة. أين هذه الرحمة؟ هل نجدها اليوم؟ هل نجدها عند البوذيين؟ هل نجدها عند البعثيين العلويين المجرمين الذين يذبحون الرضع بالسكاكين؟ هل نجدها عند هذا النظام الغربي الجديد والنظام العالمي الجديد الذين يذبحون الأبرياء في الصومال وفي أفغانستان وفي العراق بالوكالة، حيث يقوم الحزب الرافضي الخبيث برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي بإعدام السنة يوميا، يعدمون أهل السنة والجماعة تحت مباركة من العالم الغربي. هذه هي الرحمة، هذه الشفقة. أين العالم الغربي؟ والله لو لم يجتمع العالم الغربي ولو لم يلتقي في أهدافه مع الشيعة الأخبات الروافض لحاربهم، لكنهم يلتقون دائما في هدف واحد وهو القضاء على أهل السنة والجماعة الذين أبقاهم الله سبحانه وتعالى غصة وشوكة في حلوق أعداء الملة والدين على اختلاف مستوياتهم. رسول الرحمة جاء بالرحمة، ورحمته عليه الصلاة والسلام تجاوزت البشر، تجاوزت حدود البشر وانتقلت إلى عالم الحيوان، بل انتقلت إلى عالم الطير، بل انتقلت إلى عالم الجمادات. أين نحن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن منها ومن قراءتها ومن نشرها وبثها بين الناس؟ أين نحن من تعاليمه وتوجيهاته؟ إن الغرب يحقد علينا، لا يحقد علينا لأننا عربا فقط، لأننا عرب فقط، يحقد علينا لأننا ننتمي إلى هذا الدين العظيم. حينما يجلس أحد القساوسة الأمريكان وراء قناة إعلامية أمريكية ويقول: إن روح التسامح رسمها المسيح عيسى، إن روح التسامح رسمها موسى، إن روح العنف والتطرف ونبذ الآخر رسمها محمد صلى الله عليه وسلم، تبا وكبرت كلمة تخرج من فيك، ولا تهمنا أنت ولا أسيادك، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وإنما يحز في نفوسنا يوم أن نرى أذناب العرب يحملون أقلامهم المسمومة ويقدمون هذا السم الزعاف في طبق كأس عسل حلو في نظر الناس. جهل المسلمين بالدين وبعقيدتهم ساهم في أن تعشعش مثل هذه الأفكار، أو أن تحدث رجة فكرية أو شكا في قلوب السواد الأعظم من المسلمين. وحسرته وأسفاه على واقع المسلمين اليوم، يوم لا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، والله ناصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. لنقف وقفة أو وقفتين مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات. أما ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها فدخلت بها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة من أجل هرة، الإسلام أعطى حرمة للحيوانات ولا حرمة لدماء المسلمين ولا لعقيدة المسلمين في نظر الفكر الغربي وفي نظر الفكر الشيعي الرافضي الخبيث وفي نظر الكثير ممن رضع من تديهم ويحمل أفكارهم ويشيعها بين الناس. أين هذه الرحمة؟ امرأة يخبرنا عليه الصلاة والسلام وقد رآها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى سلاسلها وزبانيتها كما أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة، وهذا له بابه ويتعلق من مباحث العقيدة النفيسة. امرأة تعذب من أجل هرة، ما بالكم بهذه الآلاف المؤلفة التي تقتل وتعذب وتغتصب النساء على ثرى بلاد الشام. الشام أرض مباركة، وسيأتي يوم النصر، سيزفه المجاهدون في سبيل الله للأمة قاطبة ببركة الجهاد في سبيل الله. هذا الذل وهذا الهوان يسيطر علينا بسبب تركنا للجهاد في سبيل الله بأقسامه الثلاثة، كما نص على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح. إنها الرحمة التي كانت خلقا وسجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشاعر: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هاداني في الدنيا هم الرحماء، أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. هنيك لك يا رسول الله بأخلاقك العظيمة حيث زكاك ربك من فوق سبع سماوات. هرة عذبتها امرأة مصيرها النار. واليوم آلاف المسلمين الدماء البريئة تسفك بغير حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أتريدون أن تعلمونا قيم التسامح والأخلاق؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لولا الإطالة عليكم لشنفت مسامعكم بأروع المواقف التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والسلف هذه الأمة والمعاصرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ممن يأتي بعدنا، فيقف مثل هذه المواقف فتأتي الأجيال فتنشرها بين الأنام. التاريخ الإسلامي لم يخصص مساحة للجبناء، وإذا ذكر الجبناء في التاريخ فإنما يذكرون على سبيل القدح والذم، أما المساحة الهائلة فإنما تذكر لمن سطروا مواقف بإيمانهم باعتزازهم بدينهم وبعقيدتهم. نحن لا نعتز بمخلوق، نعتز بالله تبارك وتعالى، ونتخذ الأسباب التي هي طريق إلى النصر تبارك وتعالى. من بينها إقام الصلاة، من بينها إيتاء الزكاة، من بينها الأمر بالمعروف، من بينها النهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هناك أسباب للتمكين وهناك شروط لضمان استمرارية التمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، ورد في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله، قال ابن مسعود: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته، فرأينا حمرة، يعني طائر، معها ولداها، فأخذنا معها فرخان، فأخذنا ولديها، فجاءت هذه الحمرة الأم تعرش. ما معنى تعرش؟ أي ترفرف حزنا على أولادها لأنها لم تجدهم، لأنها لم تجدهما في عشهما. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. النظام البعثي الكافر ماذا يصنع اليوم؟ وماذا يصنعون في كثير من بلاد الإسلام وفي بورما؟ يفرقون بين الأم وابنها، بين الزوج وزوجته. الله أكبر على موقف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، الله أكبر على تعاليم الإسلام السامقة العالية. حينما ذهب إلى الإمام ابن تيمية، ذهب إلى أحد قادة التتار واسمه طلقوشة، ذهب إليه فقال له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: جئتك لتفك أسار المسلمين، ومن عندك من الأسرى التابعين لنا. فقال هذا القائد النصراني: يا ابن تيمية، أفك أسراكم من المسلمين وما عداهم فلا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل تفك أسرانا من المسلمين ومن الذميين، تفك أهل ملتنا وأهل ذمتنا، لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أي أخلاق هذه؟ أي أخلاق نتحدث عنها؟ هل هذا من نسج الخيال؟ هل هذا من الأساطير؟ هل هذا من بنات الأفكار؟ هل هذا من جيوب العلماء؟ هل هذه قصص تروى وتحكى فقط؟ إنها مواقف. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان النصارى واليهود يعيشون تحت حكم الإسلام في عهده رحمه الله تعالى، حينما وقع الأسر على جميعهم، لم يقل شيخ الإسلام المسلمون فقط، بل قال أهل ملتنا وأهل ذمتنا. فاستجاب له القائد التتري، استجاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له مواقف سطرها بقلمه، وسطرها رحمه الله تبارك وتعالى بجهاده، ومات مسجونا في سجن القلعة بالشام يوم أن أوشى به المبتدعة، فمات رحمه الله سجينا، وترك لنا ماذا ترك لنا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ بأي لسان سأتحدث عن هذا العالم الرباني؟ ترك لنا ثروة علمية هائلة في كل فن من الفنون. من العلماء اليوم من إذا سألته في الفقه يقول: عفوا ليس تخصصي. وإذا سألته في الفرائض يقول: عفوا ليس تخصصي، اسألني في علم الحديث. وإذا سألته في مسألة من أصول الفقه أو من علم القرآن قال: ليس تخصصي. شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تحدث في علم قلت: هذا تخصصه، لأن الله فتح عليه، شرح الله صدره للعلم وللإسلام. أين نحن من هذه المواقف أيها الإخوة؟ نحن بحاجة إلى أن نراجع مواقفنا، نحن بحاجة إلى أن نستمر في التذكير. يذكر بعضنا بعضا. إياكم أن تظنوا أن الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي بخطبة أو أنها مرحلة. ينبغي علينا أن نستمر في نصرته، وأنت في كل يوم عليك أن تنصره من خلال اتباعه. إخوة الإسلام، أنا أستغرب حينما نرى هذه الحضارة الغربية، هذه الحضارة الغربية تريد أن تعلمنا الأخلاق والتسامح والإنصاف والعدالة والأمن والاستقرار. أستغرب كيف تتجرأ هذه الحضارة الدموية التي تسير إلى الحضيض، التي هي غارقة في مستنقع الإباحية والرذيلة، التي ترسو في أعماق الحقد والكراهية والعنصرية، كيف تعلمنا؟ العجب لا ينقضي حينما نرى الأمم الغربية تعلم حكامنا وتعلم شعوبنا وتعلم دولنا كيف نطبق تعاليم العدل والإنصاف وحقوق الإنسان على أرض بلادنا. أي حضارة وأي قيم تريدون تسويقها في العالم وتريدون فرضها على العالم؟ تريدون السلام؟ فالإسلام دين السلام. ألا تعلمون أيها الإخوة أن الله أرسل رسوله وأنزل عليه كتابه داعيا فيه إلى السلام؟ قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، في آية أخرى، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن، وهذه التشريعات التي أوحى الله بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب جاء في سورة المائدة لأهل الكتاب. ومن أسماء الله تبارك وتعالى السلام، جعل الله سبحانه وتعالى السلام اسما من أسمائه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. جعل الله عز وجل من أسماء الجنة أنها دار السلام. يقول الله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل جعل هذا السلام هو تحية المؤمنين عند لقاء ربهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. جعل الله عز وجل السلام سنة باقية عند دبور كل صلاة. فماذا نقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. جعل الله عز وجل السلام تحية المسلمين فيما بينهم، إذا لقيت أخاك فتقول السلام عليكم. جعل الله سبحانه وتعالى السلام به تختم صلواتنا، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك يأتي هؤلاء ليعلموننا معنى السلام ومعنى الأمن، وكيف نعيش في هذه الدنيا، وكيف نتخلق، أي قيم وأنتم غارقون إلى مشاش رؤوسكم في أوحال هذه الأخلاق المنحطة التي بدأت تدان حتى من المنصفين منكم. قناة العربية تطلع علينا باستفتاء، والقنوات الغربية تعمل على إرساء هذا المنهج في الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نسكت، وإياكم أن تظنوا أن المسلمين يتوارون يعني عن الأنظار حينما يتوعدون. أنتم ترون في كثير من الأحيان في الاتحاد الأوروبي أو في العالم الأمريكي يقولون إن الأمم الغربية تنصح الدولة العربية والإسلامية بأن تفعل كذا، يعني يوجهون ويصححون ويخطئون ويعنفون ويهددون. شرطي عالمي، ليتنا طبقنا أحكام الإسلام وجعلنا الإسلام واقعا حسيا وملموسا في أخلاقنا، في مجتمعاتنا وفي تصرفاتنا. ولكن بفضل من الله عز وجل المسلمون سيعودون إلى ربهم تبارك وتعالى، وسيرفع الله عنا هذا الذل. سؤال: حينما تصاب بداء عضال أو بمرض فإنك تذهب إلى طبيب البيت، طبيب البيت يحولك إلى قسم التخصصات وإلى طبيب المتخصص، والطبيب المتخصص يحولك إلى جهة معينة أو إلى يعني هيئة طبية في مدينة أخرى، وتأخذ تعاليم هذا الطبيب يعني كأنها معصومة لا يمكن أن تحيد عنها قدر قيد أنملة، وإذا وصف لك دواء فإنما تتبعه أنت وابنك. أبي أخذت الدواء، أمي أخذت الدواء، هل أخذت دواء قبل النوم، هل أخذت الدواء قبل الطعام ووسط الطعام وبعد الطعام، فتجد العائلة كلها يعني سبحان الله العظيم استنفرت جهودها من أجل الحفاظ على صحة الوالد أو الوالدة. ونأخذ التعليمات الطبية وهذه التوجيهات على أنها مقدسة. هذا الدل الذي نعيش فيه هو داء، وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءنا رسول الله بالعلاج. العلاج إلى يومنا هذا أقصيناه وطرحناه ولا ننظر إليه لأنه ربما لا نؤمن به. وإليكم الداء والعلاج، وبه أختم هذه الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، هذا نوع من الأدواء وهو نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فما هو العلاج؟ الرجوع إلى الدين، فارجعوا إلى دينكم. بارك الله فيكم، وساهموا في نصرة نبيكم بالتزامكم بدينكم. وصية للأخوات: وصلتني شكاوى من الأخوات في مسجد النساء على أن بعض النسوة يقومون ببعض الشوشرة والتشويش على الأخريات قبل صلاة الجمعة بالحديث في أمور الدنيا وبصوت عال، فهذا لا يليق، فمن أراد أن تسبح فلا مجال لها لأنها لا يمكن أن تخشع في صلاتها. أيضا بعيد الصلاة يقوم أحد إخواننا جزاه الله خيرا بترجمة الخطبة، ونحن نعلم أن من الأخوات ومن الإخوة من لا يجيد اللسان العربي، حينما يقوم الإخوة وبعض الأخوات أيضا بعمل شوشرة وضجيج وسلام وكيف حالك وكذا وكذا، يعني لا تتمكن الأخوات من سماع ترجمة هذه الخطبة. هذا ليس من آداب المسجد ولا من أخلاق المسجد. ولا شك أن أخواتنا حريصات على الخير بدليل مجيئهن إلى المسجد. فأطلب من أخواتي وأمهاتي وبناتي أن يلتزمن الأحكام الشرعية المتعلقة بأدب المسجد. بارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم استعملنا يا رب العالمين لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن والخلوة والجلوة يا كريم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم دمر بشار الأسد وجنده وأعوانه، اللهم دمر الدولة الصفوية التي أعلنتها حربا على بلاد الشام. اللهم عليك بحزب اللات، اللهم عليك بهم وبأمينه المخادع الغدار، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيضا أيها الإخوة، من نصرة هذا الدين أن نقوم بتوفير المكان الذي من خلاله نخطب ونحاضر وندرس ونعلم أولادنا وصبيتنا ونحفظ القرآن. فلا شك أن مسجد السنة بفضل من الله عز وجل مكان للجميع وللمسلمين. لا زال مسجد السنة لا زال يطمع في تبرعاتكم، فلا تبخلوا على مسجد السنة لأنه بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بفضلكم ها هو مسجد السنة قائم ولا زالت عليه بعض الديون، ومن خلاله نسمع الدروس والمحاضرات والتوجيهات ونلتقي بفضل الله عز وجل شعوبا وقبائل شتى في رحاب مسجد السنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الدين على مسجد السنة بسببكم إن شاء الله، وأن يكتب الله ذلك في موازين حسناتكم، فلا تبخلوا والله سيعوضكم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.